بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين، بجاه سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا في شرح العقائد النسفية عند بيان أن القدرة على الفعل مقارنة له. فهذا الدرس احنا قلنا مذهب المذاهب في أفعال العباد كان ثلاثة: مذهب الجبرية وهم ينفون القدرة والاختيار، وينفون أن العبد موجد، يعني ينفون الأفعال، يقولون إنها لله والعبد ليس عنده قدرة ولا اختيار ولا فعل، هو كالريشة التي يعني في الهواء تميلها أو تميلها الرياح كيف تشاء. أما المعتزلة على العكس الضد، وأهل السنة وقفوا موقفا وسطا أن العبادة أو العبد له قدرة إلا أنها ليست مؤثرة. يعني هي القدرة اللي بيقول بها أهل السنة أو الأشاعرة عرض مقارن للفعل، يعني أنها مقارنة وليست مؤثرة. يبقى إذن الدرس هنا أو الكلام هنا في بيان أن القدرة على الفعل ليست موجدة، يعني ليست مؤثرة في إيجاده، وإنما هي مقارنة. يعني إيه معنى مقارنة؟ ما معنى المقارنة؟ أي ماشي، ما هي المصاحبة هي المقارنة، تجيب مرادف. طب ما معنى المصاحبة؟ يعني هي لا توجد قبله ولا بعده، هي معه، وهو معنى المقارنة، مقترنة به. يلا يا شيخ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وفقنا له الشيخ الكبير امين: بيان أن القدرة على الفعل مقارنة له. إذن أهل السنة يقولون إن هناك قدرة لا ينفون القدرة، وأنها مقارنة يعني مصاحبة للفعل، لا متقدمة ولا متأخرة، وأنها ليست مؤثرة. واضح كده؟ والاستطاعة مع، شوف، مع الفعل، يعني هذا معناه أنه لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبله، بل إذا أراد العبد الفعل خلق الله الفعل مع قدرة مصاحبة له. هذا هو المعنى. خلافا ما هو خلاف المعتزلة هنا؟ أنهم قالوا إنها موجودة قبل الفعل، وإلا لكان التكليف تكليف للعاجز، لكن ليس عنده قدرة، فهي موجودة قبل الفعل. ده كلام مين؟ المعتزلة. يبقى لكن المعتزلة متفقون مع أهل السنة في أنها موجودة مع الفعل أيضا، لكنها موجودة قبله ومعه. أما أهل السنة يقولون أنها موجودة معه فقط مقارنة، المعتزلة يقولون أنها صحيح موجودة مع الفعل لكن هي موجودة أيضا قبله. وهي وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. يعني الاستطاعة مع الفعل يعني مثلا فاتقوا الله ما استطعتم مثلا يعني من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع يبقى الاستطاعة دي هي حقيقة القدرة يبقى يعني ايه معنى وهي حقيقة يعني هي عينها وهي ذاتها خلاص لا انها طب لماذا يعني قال هي هي نفس ما كان يقول هي القدرة قال هي حقيقة القدرة عشان لها معنى آخر وقد تطلق الاستطاعة ولا يراد بها القدرة على الفعل إنما يراد بها سلامة الآلات والأسباب وإذا كان المراد بالاستطاعة أو بالقدرة سلامة الأسباب والآلات فهي بهذا المعنى سابقة على الإيه؟ على الفعل هذا إجماع ما في خلاف في هذا يعني إن أريد بها سلامة الأسباب والآلات فهي عندنا وعند المعتزلة سابقة إنما إن أريد بها العرض المقارن فهي إيه؟ فهي مقارنة أو مصاحبة يعني مثلا أنت عندك قوة على الصلاة وعلى الحركة لكن هناك شروط للصلاة الوضوء مثلا أو أنت قادر على الوضوء تمام لكن إيه في حاجة اسمها سلامة الأسباب والآلات يعني الأعضاء اللي أنت حتتوضأ بها تمام وبعدين الماء لو أنك مثلا موجود أو لا يصلح إلى آخره خلاص كده يبقى لها تفسيران لكن حين لا نتكلم عن التفسير اللي هو إيه سلامة الأسباب ولكن نتكلم عن الإيه الطاعة القدرة التي يوجد بها الفعل وليس على لأنه لو فسرناها بسلامة الأسباب والآلات حق هذا معنى مجازي وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل يعني القدرة التي يكون بها الفعل وليس القدرة التي هي بمعنى سلامة الأسباب والآلات إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة في كتابة تبصرة الأدلة لأبي المعين النسف إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرض يخلق طبعا الله طبعا ده ما تريد حنفي صح ورأس رئيس الأحناف صاحب تبصرة الأدلة من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان ليفعل به الأفعال الاختيارية يبقى هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يعني في الكائن الحي سواء كان إنسان أو غير إنسان ليفعل به الأفعال الاختيارية خلاص كده هذا هو المراد وهي علة للفعل يعني هل القدرة التي يوجد بها الفعل أو التي يكلف من بسببها المكلف هل هي علة اختلف كده هل هي علة للفعل ولا هي شرط طبعا اختلاف بيقول لك الجمهور على انها ايه شرط وهنا يقول الشيخ انها عله وسواء كان شرط او عله ليس المراد العله المؤثره لانه التاثير للفاعل المختار سواء على مذهب المعتزله اللي هو العبد أو على مذهب أهل السنة اللي هو الرب فالتأثير عندنا وعندهم ليس إيه لها وإنما إيه للعبد أو للرب على حسب المذهب إذن المراد بكلمة علة عادية وليس إيه علة موجدة تمام يبقى كلمة علة عادية وشرط برضو شرط عادي يعني سواء كانت علة أو شرط يبقى علة عادية زي إيه العلة العادية؟ كالنار للإحراق، يعني في علة، لكن هل النار هي المؤثرة، هي التي توجد الإحراق؟ لا، إنما الله تعالى يوجد الإحراق عندها لا بها. وليس معنى كونها علة للفعل أي أنها موجدة للفعل، احنا اتفقنا على أنه موجد الفعل يا إما اللي هو الفاعل، الفاعل سواء كان هو العبد أو هو الرب على حسب اختلاف يبقى معنى علة يعني علة إيه؟ عادية، وليست يعني زي سبب مثلا، وليست مؤثرة. والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة. وبعدين طبيعي اللي حيترتب على إنها علة ولا إنها شرط، يعني بيقول لك إيه، هي شرط برضو شرط عادي، زي إيه لما أنت تلقي شيء في النار ليحترق لازم يكون يابس اللي حيلاقي النار، لو كان في بلل مش هيحترق لأن البلل مانع من الإيه، من الإحراق. يبقى في شرط للإيه، لأن تشتعل النار أن يكون الشيء الملقى يابس، فكون اللي حيلاقي النار يابس هذا شرط للإحراق عادة. إذن فكل من العلة والإيه والشرط سبب عادي. طب إيه اللي حيترتب أو إيه الفرق بين العلة وبين الإيه وبين الشرط؟ الفرق إنه العلة ما يؤثر في وجوده، لتعريف العلة اللي هي العلة اللي تؤثر، علة ومعلولة، العلة تحدث أو المعلول يكون أثرا للعلة، تمام، لكن لا يكون إيه، لا يكون جزءا منه. والشرط برضو ليس جزء، يعني الشرط الوضوء شرط في الصلاة لكن ليس جزءا منها، لكن شرط الشيء لا يؤثر في وجوده، العلة تؤثر، أنما الشرط يتوقف عليه الشيء في وجوده، إلا أنه لا يؤثر في وجوده، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد اللي هو مترتب عليه لفقد ما لوجود مانع مثلا، أو يعني مش معناها خلاص. فهمنا الفرق بين سبب الخلاف أو الذي يترتب على الخلاف، إنه عندنا مذهبين، مذهب الأستاذ، تمام، عارفين الأستاذ من لما أبو إسحاق الإسرائيلي لما ذهب خالف طبعا المذهب الأشعري وقال هذا عطس عادي ليس يلا سبب عادي. يبقى عندنا المذهب الإسرائيلي انه فعل العبد بمجموع القدرتين، يعني هو موجود بالقدرة القديمة والقدرة الايه، يبقى معنى كده هي علة، تمام. إنما مذهب الأشعري أن القدرة الحادثة غير مؤثرة، يبقى إذن هي شرط. طب ليه شرط؟ عشان من غيرها لا يصح التكليف، شرط التكليف أنه يكون قادر لا يكون عاجز، فجعلها شرطا. أما الأستاذ لأنه قال أنه يقع الفعل بمجموع القدرتين فتكون إيه؟ علة لا شرطا. وبرضو الأستاذ لم يخرج عن مذهب الأشاعرة لأنه قال إنها علة عادية وليست علة إيه؟ مؤثرة. فهمنا الفرق بين الاثنين، يعني معناها مش هيترتب إيه شيء يعني جوهري على إيه، على كونها علة أو على كونها إيه شرط، يعني هي على أي حال موجودة القدرة الحادثة سواء كانت علة أو شرط، إلا أنها ليست إيه، ليست مؤثرة لأنها علة عادية، والتلازم تلازم عادي. سيد، إن كانت هي لا تؤثر فأين التكليف هنا أيضا؟ إيش؟ إن كانت هنا علمك فإن القدرة الحادثة لا تؤثر. ما هي ليست مؤثرة إنما هي مقارنة لتصحيح التكليف، لأنه العاجز لا يكلف. يعني معناها وجود القدرة الحادثة التي هي ليست مؤثرة هذا معناه تصحيح التكليف، إلا أنها ليست خالقة، ليست موجدة، ليست مؤثرة. طب كيف صح التكليف مع وجود القدرة الحادثة مع أنها غير مؤثرة؟ هنا حيتكلم في الصدر اللي بعد. قال إيه؟ وبالجملة يا صفة يخلقها الله تعالى، يعني بالجملة حنتكلم على الأمرين، على الاحتمالين، على أنها علة أو على أنها شر. وبالجملة يا صفة يخلقها الله يعني تعالى، يعني هي الاستطاعة أو هي القدرة الحادثة، صفة وصف، يقال أنه قادر كده صفة. يلا. هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. أيوة، يعني هي صفة يخلقها الله لأنها حادثة لها محدث عند قصد اكتساب اللي احنا بنعرفه. يعني إذا هنا ده تفسير واضح لمعنى الكسب. يعني ما هو الكسب؟ تفسير للاكتساب، يعني هو صرف القدرة اللي ربنا خلقها لك، فعندما تصرفها إلى طاعة هذا هو الكسب. ومن أجل هذا لولا أنه هناك قدرة فكيف يصرفها العبد؟ فإذا صرف همته إلى شيء خلق الله، إذن الخلق ليس له، ولكن لأنه هو الذي يوجه القدرة هكذا أو هكذا صح التكليف. يبقى إذن التكليف هو صرف هذه القدرة، زي بالضبط أنت معاك الرموت عارفه، فتصرف إلى هذا وإلى هذا. إلا أنك لست أنت اللي بتشغل الجهاز، ولست أنت اللي بتجيب القنوات اللي فيه، ولا الأفلام ولا الندوة. ده موضوع بنت ليس بخلقك، هو مخلوق فيه موجود، كل ما في الأمر أنت بتختار فقط، لكن مش أنت اللي بتشغل ولا بتحرك، لأنه هو شغال من غيرك. فهمت كده؟ توجيه أو صرف القدرة هو ده اللي بيسموه الكسب. هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد، يعني من اللي حيقصد؟ العبد، عند قصد اكتساب الفعل. أو ده قصد اكتساب الفعل هو المسمى بالكسب. هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة يعني شوف، بعد سلامة يعني معناها لو ما فيش سلامة أسباب وآلات يبقى إذا لا يتحقق وجود، يعني كأنه سلامة الأسباب والآلات ده موضوع خارج. وأيضا لو كان ما فيش سلامة أسباب وآلات لا يوجد تكليف. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى. يعني معناها العبد يوجه ويصرف طاقته وقدرته، فإن صرفها إلى فعل خير خلق الله فعل الخير مع القدرة المقارنة، أو فعل الشر مع القدرة المقارنة. خلق الله تعالى قدرة فعل الشر أو قدرة فعل الخير مع الخير أو مع مقارنة. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر، فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير. يعني معناها ما دامت ربنا اللي بيخلق قدرة الخير ويخلق قدرة الشر، إذن فما شأن العبد؟ لماذا يحاسب؟ قال لك ما هو كان هو عنده إمكانية يصرف القدرة إلى الخير بدلا من الشر، فكان هو المضيع. أنا معطيك الرموز تجيب القناة اقرأ او تجيب القنوات الدينية او تجيب قنوات مثلا الامور الاخرى. يبقى احنا بنحاسبك على ايه؟ على اختيارك او على توجيه الايه. اما خلق الفعل فهو لنا وليس لك. يبقى كان عندك امكانية كما قال تعالى وهديناه النجدين فالهم على ان توجه الى هذا او الى هذا. فلهذا كان هو المضيع لمين؟ العبد، لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب. ولما كان ايضا هو المحصل او هو يعني الموجه الى كان يستحق الثواب والجزاء في الاخرة. عرفنا من اين جاءت مسؤولية العبد، لأنه كان في إمكانه يعمل هذا فتركه وعمل الآخر. فكان هو المضيع بقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب، ولهذا ذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كانوا يستطيعون السمع كده وما كانوا يبصرون. يعني إيه؟ لأن الله تعالى جعل فيهم أسماعا فهم قصدوا. ليه أصلا ما كانوش يستطيعوا السمع مع أنه هم كانوا يسمعون؟ ولو كان أصلا ما عندهوش سمع ما كانش كلف. يبقى هو كل ما في أمر لماذا لا يستطيع؟ لأنه قصد سماع الباطل ولم يقصد سماع الحق. فإذا لا يستطيع سماع الحق لأنه لا يريد سماعه. فهمت كيف؟ زي ما انت تكون شديد الخصومة والكراهية لإنسان، فإذا كلمك ما تسمعش ولا تترك له مع أنك قادر تسمع لكنك لا تريد. فهمنا كده؟ وتنفر ويقول لك اصبر أكلمك انتظر أو لا تسمع، تعتذر لا يقبل. يبقى هو هذا لا يستطيع لأن همته مصروفة إلى العكس إلى الضد. يبقى هو معناها ليس معناها ما كانوا يستطيع، معناها كان فاقدا. وإلا لو كان فاقدا كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم يعني معناها يعني لو أعطاهم هذا لتولوا، يعني لصرفوا إلى الإيه؟ إلى الضد. فمعنى لا يسمعون أو ما كانوا يستطيعون السمع يعني لا يقصدون سماع الحق، فلا يخلق فيهم الاستطاعة على سمعه، لأنهم لو وجهوا همتهم أو قصدوه لخلق الله لهم القدرة. يبقى إذن من الذي ضيعهم؟ وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل. احنا بنتكلم في الاستطاعة دي هي عرض، احنا قلنا كده عرض مقارن للفعل، لأنه لو فسرناها بسلامة الأسباب والآلات حيكون سابق. يبقى وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان، يعني لا سابقة عليه، لأنها لو كانت سابقة يعني هي مش موجودة مع الفعل. يبقى معنى كده ايه؟ يلزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه، فلازم تكون مصاحبة له. لأنه لو وقع الفعل بخلق الله كده من غير وجود استطاعة في العبد أو قدرة، يبقى هذا فعل اضطراري وليس فعل اختيار، فلا يكون العبد مكلفا. فممكن رب سبحانه وتعالى يخلق فينا الحركات كده والصلاة والصيام والعباد من غير ما يكون في قدرة حادثة، ومن غير ما يكون عندنا استطاعة. يخلق فينا كما يخلق مثلا في الحجر انه يتحرك، او هذا في هذه الحالة لسنا مكلفين. انه شرط التكليف يكون هناك قدرة حادثة تقارن الفعل. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لازم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة. يعني لو كانت السابقة على الفعل يبقى معناها ليست موجودة معه، فيلزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة. خلاص. أي. لما مر من امتناع بقاء الأعراض. يعني مر قبل ذلك إنه عندنا إيه إنه الأعراض لا تبقى. يعني مثلا الصوت هل يبقى؟ لا يمكن. يعني يوجد فينعدم. امتناع بقاء الأعراض. لكن في اختلاف في مسألة بقاء العرض. طبعا الإمام الأشعري مذهبه أن العرض لا يبقى زماني، يعني يوجد فينعدم. يعني البياض القائم الآن بجسمك أو مثلا لواحد من إفريقيا السواد، البياض أو السواد، هذا إيه الموجود في هذه اللحظة في يدك مثلا بعد ثانية أو بعد زمن يعني انعدم، ما كيف أراه؟ كما قال لك يتجدد أمثاله، يعني الله تعالى يجدد الأمثال، يعني العرض لا يبقى السواد البياض، يعني البياض اللي في الحائط ده عرض، يعني كل لحظة كل يعني برهة من الزمن ينعدم ويتجدد. فأنت تظن أنه موجود عليه على الدوام، كما إيه قالوا مثال جميل، قالوا كذا الإنسان لا يغتسل في النهر مرتين أبدا. ليه؟ عارف الماء اللي في النهر ماء جاري، فعندما تنزل تغتسل الماء لم يبقى في مكانه، جرى وجاء ماء غيره هكذا، فكلما تغتسل كأنك اغتسلت في نهر جديد ليس هو النهر، لأن الماء مر وراح. إيه يعني مثلا أنت اغتسلت الساعة الرابعة عصرا في النهر في القاهرة مثلا، الماء اللي أنت اغتسلت فيه أصبح في الإسكندرية واختلط بماء غيره، فلا يمكن تغتسل في النهر مرتين، ده هي مرة واحدة بس، إنما كل ما تنزل يبقى نهر جديد وماء، لأنه ماء يعني زي ماء جاري لا يتوقف، لا يتوقف. إنما لو كان مثلا في حوض أو في الماء الراكد ممكن شل 50 مرة، إنما في النهر لا يغتسل. إيه؟ فشبه الأعراض بهذا لأنها إيه تتجدد، يعني إيه كل فنتو ثانية، يعني ما مش كل دقيقة، يعني كل جزء برهة من الزمن، والله تعالى خلاق، يعني ما نقولش إنه يعني على طول، كل إيه دائما إيه التجدد. وده مذهب مين؟ قال العرض لا يبقى زمانه، وعنده أصلا هو عرض، وكلمة عرض يعني إيه؟ يعني عارض، يعني شيء عرض كده، قالت عرض شيء كده، يعني إيه عارف لو بقي لا يكون عرضا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الدنيا عرض، تريدون عرض، لكن لم يقل عرض الآخرة، لأن الآخرة دائمة وباقي، تريدون عرض الدنيا، تبقى الدنيا عرض زائل، بعدين إيه؟ يبقى إذن العرض لا يبقى إيه زمانين، يعني أول ما يوجد ينعدم، فإذا أراد الله بقاءه لا يبقى عينه، وإنما يأتي مثله زي بالضبط. فلما كان البياض مثل البياض تماما اعتقدت أنه لا يبقى عينه، وإنما يتجدد مثله، جميع الأعراض كده تمام كده. ده مذهب مين؟ لكن خالف المعتزلة في ذلك، وللأسف مش المعتزلة بس، معاهم الإمام الرازي ومعاهم كمان السعد صاحبنا، خالف الأشعري في موضوع عدم بقاء العرض زمانين. يبقى المعتزلة طبعا يعني جميعهم أو أغلبهم مثلا، يعني معظمهم، وعندنا من الأشاعرة الإمام الرازي والإمام السعد، قالوا ببقائه، يعني يبقى في الزمن الثاني عينه مش مثله هو. تمام. طب احنا احترنا نروح مع مين؟ نذهب يعني دول أشاعر سيبك من المعتزلة، لكن المشكلة في ناس من الأشاعر قال هي لا يترتب عليها يعني ما شيء في الاعتقاد، يعني المسألة الخلاف فيها ما ترتبش عليها يعني شيء يضر الاعتقاد، ولكن ما هو التحقيق في ذلك؟ ذهب بعض المحققين، كان في كتاب للشيخ مطبوع مش عارفه عندكم ولا، اسمه القول السديد بتاع الشيخ أبو دقيقة، هذا كتاب مهم محقق المسألة دي. تمام، فذهب بعض المحققين إلى عكس كلام الأشعري، إلى أن العرب يبقى زمانين ما عدا الأصوات، يعني الأعراض كلها إلا الإيه أصوات، لأنه بالمشاهدة يعني كيف يبقى، يعني لا يبقى الصوت. يبقى إذن بعض المحققين ذهبوا إلى أن العرض يبقى زمانين ما عدا الإيه، وأن البياض القائم بالجرم تمام كده الآن هو عينه في الزمان الماضي، يعني هو اللي كان في الزمان الماضي، إنما مذهب الأشعري يقول لك ليس هو، إنما يقول لك هو إيه مثله، ليس هو نفسه. وطبعا المذهب بالإمام الأشعري إنه العرض ده لا يعني لا ينعدم بالقدرة، يعني هو يوجد فينعدم، يعني هو ينعدم بذاته، عشان كده لا يبقى زمانين، لأنه لو بقي ويحتاج إلى إيه أنه ينعدم بالقدرة، ولذلك على مذهب الأشعري أن القدرة إيه توجد إيجاد، أما بالنسبة للأعراض تنعدم بنفسها، فإذا العرض لا يحتاج إلى معدم. طب والجوهر؟ قالوا الجوهر بقاء مشروط ببقاء الأعراض، فإذا أراد الله تعالى إعدامه أمسك عنه الأعراض، يعني مثلا لو أنت جايب عارف الفتيلة للشمعة، لو أنت سبتها كده حتى ينتهي الزيت لو بيمدها تعمل إيه؟ تنطفئ، مش لازم أنت تروح تطفئها، يعني من غير إيه مطفئ من نفسها، إذا إيه إذا انعدم الإمداد الزيت خلاص، كزي الكرت عارفين الكهرباء اللي بالكرت أول ما ينتهي ينعدم، واحد مش روح أنت يطلع له قطعت من غير إيه من غير قاطعة. يبقى الجوهر العرض ينعدم بنفسه، أما الجوهر مشروط بأعراضه، فإذا أراد الله تعالى إعدامه أمسك عنه الأعراض فينعدم، لأنه لا يوجد إلا به بالأعراض. خلاص كده فهمنا دلوقتي الآن. يبقى إذن المذهب الثاني اللي هو فيه الإمام الرازي وفيه السعد التفتزاني يقولون إنه البياض أو السواد الموجود في الزمن الثاني هو عينه، تمام، وإنه مذهبهم مخالف لمذهب الأشعري، إنه الأشعري قال العرض ينعدم بنفسه، والرازي والسعد قال لا ينعدم بالقدرة. يبقى إعدام العرض بالقدرة تمام كده، فهي تؤثر القدرة في وجوده وفي عدمه، وقال كذا ليس من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده. وعاوز طبعا تحقق مسألة الأعراض وشوف الحق مع مين، أو مثلا ترجح في هذه المسألة، فترجع إلى كتاب تبصرة الأدلة، وترجع إلى كتاب للإمام الرازي اللي هو معالم أصول الدين، وترجع لشرح المقاصد خلاص. لكن جبت لك الخلاصة، والشيخ في القول السديد الشيخ أبو دقيقة حقق هذه المسألة وقال كده، قال والحق أنه لا يبقى، بس هم بيأيد الإمام الأشعري، قال لا يبقى بدون مبقٍ، يعني هو عايز يقول لك الله تعالى لو أراد إبقاءه أبقاه، لكن من نفسه لا يبقى، يعني كأنه بيوفق بين الرأيين. يعني يقول لك هو ينعدم من نفسه، لكن إذا أراد الله إبقاءه في الزمن الثاني إذا كان قادرا على تجديد مثله فكيف لا. على أي حال قالوا إيه، هم كان حجتهم زي ما تكون لغوية، يعني معناه هو كلمة عرب يعني لا يبقى، هي كلمة معنى عربية لغة. فقال هو ليس من صفاته النفسية وليس من تعريفه أنه إيه ينعدم بمجرد ده كلامكم أنتم. مين اللي قال العرض معناه إيه؟ إيه معنى العرض؟ الجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه. قال هو ده معناه، إنما مش معناه إنه هو ينعدم. مين اللي قال ده؟ ده مش من إيه؟ من ذاتيات الحد، ده أنتوا حطتوها كده من عندكم. وعلى كل حال إذا أردنا اتباع أو كلام الأشعري صحيح وكلام الرازي، لأنه معنى أنه يبقى يعني معناها إيه؟ لا يبقى بنفسه وإنما بمبقن، خلاص ماشي. يعني مثلا زي الماء اللي في النهر يجري، لكن إذا أراد الله إيقافه يوقفه الماء. انت نسيت وانا بشرح قد يعني انا معذور ده وانت زين. فإن قيل لو سلم استحالة بقاء الأعراج فإن قيل يعني على فرض انه ايه حنسلم، يعني ايه نسلم؟ يعني نرضى ونكر انه مستحيل بقاء الأعراج، عشان قلنا المسألة فيها خلاف في اللي قال لك الأعراج مستحيل يبقى، في لنا احنا شفنا خلاف العلماء بل المحققين على العكس على أنه يبقى. يبقى معنى كده وأن القدرة تتعلق به يعني بإيجاده وإعدامه. فأقول لك فإن قيل لو سلم بإيه استحالة بقاء، يعني حنمشي مع مين؟ مع الإمام الأشعري. فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ يعني لو هم قالوا لنا المشكلة دي عشان ايه؟ انه القدرة اذا كانت عرض سابق تمام كده يبقى معناها ايه؟ العرض لا يبقى، يبقى معناها عند وجود الفعل وجد الفعل بلا قدرة على هذا التعريف لو سلمنا. فنقول لهم لا يلزم ان يكون الفعل بلا قدرة، ما هو العرض القدرة عرض والعرض ايه؟ لا يبقى. هنقول لا، ده هو لا يبقى لكن يتجدد مثله، والفعل وجد بالعرض اللي هو الجديد المماثل، يبقى كده معناها أنه لا يلزم أنه وقع بغير قدرة، لا وقع بقدرة بس ليست هي القدرة اللي كانت موجودة بل قدرة أخرى. يبقى كده هو على أي حال فإن قيل لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال، يعني الأعراض المماثلة عقيب الزوال لما يزول واحد يجدد مثله، فمن أين وقوع الفعل لو كان الله لا يجدد مثله؟ يبقى هنا وقع الفعل من غير قدرة، إنما طالما في مثله خلاص. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاهمين؟ قلنا إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة. يعني يلزم هذا يعني أن الفعل وقع بغير قدرة إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي السابقة. هو يبقى كلامكم صحيح بس أنا بقول بيتجدد مثلها، يعني معناه حتى لو أن القدرة زالت وجد مثلها وزالت وجد، يعني معناها لا أكون في زمن من غير قدرة، القدرة موجودة بس كل إيه لحظة قدرة إيه جديدة ومماثلة، يبقى كده الفعل وقع بقدرة أو لا. وأما إذا جعلتموها المثل يعني جعلتموها يعني ليه القدرة الحادثة المثل يعني المتجدد، هي المفروض ما تبقاش المثل المثل المثل مش يجدد ايه مثلها المثل المتجدد المقارن. يبقى انتوا كده ورطتم انفسكم، فقد اعترفتم بان القدرة التي بها الفعل لا تكون الا مقارنة، لان المماثلة الجديدة دي مقارنة. فهمتوا كده؟ يبقى كده ثبت ان القدرة مع الفعل أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء السابقة واللاحقة. أما حاجة إحنا ننظر للفعل ساعة ما وجد كان في قدرة مقارنة ولا ما فيش، هذا هو الذي يهم. ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. يعني ده الدعوة يعني افتراضية، يعني إذا قلتم إنه الفعل لا يوجد إلا إذا كان القدرة لها أمثال سابقة ممكن يوجد بأول مش لازم بالله، فهذا يحتاج إلى دليل أو إلى بيان. يعني ممكن يقول لك والله أصل أول قدرة في القضاء لازم يوجد 10 مثلا، لكن لا زي ده تحكم. احنا قلنا يوجد بقدرة سواء لها أمثال سابقة أو ليس لها أمثال سابقة. فإن ادعيتم أنه لا بد من أمثال سابقة يبقى فعليكم البيان. وأما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بدليل، يعني سؤال هنا القدرة السابقة لو فرضنا أنها بقيت إلى آن يعني زمن الفعل يبقى يبقى يبقى كيف تبقى إلى زمن؟ بأحد أمرين، افهموا جيدا، إما بتجدد الأمثال ويسمى هذا أن القدرة السابقة بقيت لكن لم يبقى عينها بل تجددت أمثاله، وإما بالرأي الثاني اللي قالوا الرازي وقالوا من السعد التفتزاني وإما باستقامة بقاء الأعراض، يعني الأعراض باقية لم تفنى. قبل أمرين كده ها؟ لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال وإما باستقامة بقاء الأعراض، فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا مذهبهم. الحالة الأولى اللي هي إيه؟ بقاء اللي هو تجدد الأمثال، يبقى كيف في هذه الحالة تركوا مذهبهم لأنهم أصلا هم لا يقولون بتجدد الأمثال، يقولون بأنها تبقى، يبقى تركوا مذهبهم ليه؟ حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة، هم بيقولوا أنه القدرة سابقة يعني الفعل ليس مقارنا لها، يبقى كده في هذه الحالة جوزوا ده إيه على الاحتمال ليه؟ الأول، لكنهم هم مذهبهم إيه؟ أن القدرة قبل الفعل، لكن إذا قالوا أنها بقيت إلى وقت الفعل يبقى معناها كانت إيه؟ كانت مقارنة. وإن قالوا بامتناعه لازم التحكم والترجيح بلا مرجح. وإن قالوا بامتناعه يعني امتناع وجود الفعل في الحالة الأولى مع جوازه في الحالة الثانية يبقى ده تحكم وتنطأ. وإن قالوا بامتناعه لازم التحكم والترجيح بلا مرجح. نعم. إذ القدرة بحالها لم تتغير. هذه قدرة سواء كانت مقارنة كانت سائية مم القدرة موجودة ولم يحدث فيها معنى، يعني لأنها عرض والمعنى عرض والعرض لا يقوم بالعرض، ولم يحدث فيها إيه معنى، لم يحدث فيها وصف خليها ترجح ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض. يعني الاستحالة حدوث معنى جديد لأنه يستلزم قيام العرض بالعرض وقيام العرض بالعرض محال. فالسؤال هنا لما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا، إيه الفرق؟ إذا لم يوجد فرق في العقل يبقى اسمه تحكم وفيه نظر. وفيه نظر لأن القائلين بكون يعني اللي احنا بقول في نظر إنه الجماعة اللي بيقولوا إنه الاستطاعة قبل الفعل لا ينفون أصلا أنها مقارنة للفعل. لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناء المقارنة الزمانية. المقارنة الزمانية. وبأن حدوث كل فعل يعني معناها بيقولوا هي سابقة وهي مقارنة اللي هي القدرة. وبأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة. البتة يعني كلمة البتة قطعا حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط. ما قالوش كده، فهمنا الكلام ده ولا لسه؟ ها؟ وفيه نظر، وفيه نظر يعني في قولهم، يعني ده جواب لقوله وأما، احنا لما نقول هنا ايه وأما ما يقال تمام، وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بإذ القدرة ولم يحدث فيها معنى الاستحالة ذلك على الأعراض، يعني قيام العرض بالعرض. بعدين هنا يعني في هذا التقرير كله الحاصل من أول وأما ما يقال، يعني وفي هذا الكلام نظر. يبقى إذن وجه النظر أو وجه النظر أنه يمكن للمعتزلة تصحيح شقي ما أورد عليهم، فأشار إلى تصحيح الشق الأول بقوله لأن القائلين تمام، يعني هم قائلون بالاستطاعة السابقة ومع ذلك لا ينفون المقارنة تمام، عشان كده كأنه هذا الكلام لا يصلح ردا لأنهم لا ينفون المقارنة بل يثبتون السابقة. وإلى الشق الثاني ولأنه يجوز أن يمتنع، يبقى عندنا شقان وليس شق واحد. يبقى هنا شفت نقرأ العبارة ثانية، لأن القائلين هذا النظر بكون الاستطاعة قبل الفعل هم في نفس الوقت بيقولوا بالمقارنة الزمانية، وبعدين حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة تمام كده، هم أصلا لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية، مش بيمنعوها حتى يمتنع حدوث، لو أنهم قالوا بامتناع القدرة المقارنة يبقى في هذه الحالة يحدث الفعل من غير قدرة، حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط، يعني إذا كانت مستوفية جميع الشرائط يجب أن يقع الفعل معه، ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشرائط. نعم. أقرأ. ويجب في الثانية لتمام الشرائط مع أن القدرة هي صفة القادر في، يعني احنا القدرة مش بنفسرها احنا بما ذهبوا إليه من سلامة الأسباب والآلات، القدرة صفة للقادر في الحالتين على السواء. ما هما الحالتان اللي هي القدرة اللي هي قائمة بالشخص اللي هي العرض المقارن، والقدرة اللي هي بمعنى سلامة الأسباب والآلات؟ يعني كأننا مثلا نقول فلان قادر، ده المعنى الأول، والمعنى الثاني كيف نصفه بسلامة، يعني كأنه بيسموه حمل اشتقاق، فلان ذو سلامة أسباب وآلات، يبقى هي بالمعنيين. ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن ومنها هنا من أجل أن الفعل يجب عند تمام الشرائط ويمتنع عند انتفائها، ذهب بعضهم يعني هو عاوز مين هو البعض؟ عارف ده مين ده؟ الإمام الرازي. إذا ذهب بعضهم المقصود به مين؟ والرازي هنا ماذا يريد؟ يريد أن يوفق بين المذهبين، يعني عاوز يقول لك إنه الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة خلاف لفظي مش خلاف حقيقي، يعني عاوز يوفق بين المذهبين، مذهب قائل بإنه الاستطاعة قبل الفعل، صح كده؟ ده مذهب مين؟ المعتزلة. والمذهب الثاني بتاع الأشعري أنها معه، فيريد أن يوفق بين الاثنين. وذهب بعضهم إلى يعني أول ما تسمع كلامه تشعر أنه يريد الجمع والتوفيق. وذهب بعضهم ومنها هنا ذهب بعضهم ومنها هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجمع شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. أنا أقول لك والله أنتم زعلانين لمن خل المذهبين صحيحين. والله إحنا عندنا تفسيرين. فإن أريد بالقدرة اللي هو إيه سلامة الأسباب والآلات الجدية قبل الفعل يبقى كده صح وعلى وعند الجميع. وإن أريد بها المستجمعة لشرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل. يبقى في الحالة دي عمل إيه؟ جمع بين المذهبين وجعل إيه المذهبين صحيح صحيح. ليه؟ هذا يريد انفكة الجهة ما فيش تعارض. هذا يريد معنى وهذا يريد معنى آخر. أنت الذي تقول به أنا لا أنكره إنما أنت الذي تنكر ما أقول أنا به. وذلك بقول لك إيه إن أريد يعني عندنا إيه احتمالين. إن أريد بها يعني بالاستطاعة القدرة المستجمعة لشرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل. طيب وإن أريد بها سلامة يبقى الحق أنها إيه قبله. وأما امتناع بقاء الأعراض فمبنيون على مقدمات ضعيفة. هذيك عرفت رأي السعد يعني بيقول لك امتناع بقاء الأعراض اللي هو قال به الأشعري ده مبني على مقدمات ضعيفة البيان يعني كلام ضعيف مش قوي. ولهذا كان السعد مع مين؟ مع الرازي. فمبني على مقدمات ضعيفة البيان وهي هو كويس اللي لم يقل باطلة قال ضعيفة وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه وأنه يمتنع قيام يعني يعني العرض. يعني شوف هم يعني جابوا مقدمات وبنوا على المقدمات نتائج فراحوا جابوا إيه المذهب الأشعري إنه إيه بقاء الشيء أمر محقق. وذلك الإمام الأشعري لي مذهب وحده في صفة البقاء غير مذهب الأشاعر. عنده البقاء صفة معنى نحن عندنا البقاء من الصفات السلبية. فشوف المقدمة اللي بنى عليها إيه إنه بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه لكن التحقيق هو إيه الكلام ده ضعيف لأن بقاء الشيء ليس أمرا زائدا وإنما هو إيه معناه سلب العدم اللاحق فمش أمر زائد محقق عليه. يعني بقاء الشيء هو نفس الشيء بس يستمر وجوده مش معنى آخر زائد زي العلم فليس البقاء معنى ليس صفة معنى. فلما بنوا على أن البقاء صفة معنى راحوا إيه منعوا بقاء العرض زمانين إنه في هذه الحالة حيلزم قيام المعنى بالمعنى لأن البقاء ده معنى. فإذا بقي البقاء يبقى إيه قام المعنى بالمعنى يبقى كده إيه قال لك مقدمات إيه ضعيفة. وبعدين إيه الحتة الثانية اللي الحاجة الثانية مقدمات ضعيفة. أول حاجة إيه بقاء الشيء أمر أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه يبقى إذا اتضح إنه إيه ليس أمرا محققا زائدا لأن بقاء الشيء عبارة عن وجوده بالنسبة إلى الزمن الثاني وليس أمرا زائدا على نفس وجوده. ولهذا كان البقاء من الصفات السلبية أما الوجود كان صفة إيه نفسية. تبع المقدمة الثانية الضعيفة برضو أنه يمتنع قيام العرض بالعرض قال لك برضو المقدمة ضعيفة لأنه ممكن الحركة عرض والسرعة عرض فنقول حركة سريعة فيقوم فقال لك برضو المقدمة مش مسلمة ضعيفة. لا. وبعدين وأنه يمتنع قيامها معا بالمحل لا مش قيامها قيامهما هي هم يعني قيامهما يرجع إلى إيه العرض بالعرض لا مش العرض بالعرض احنا نقوله البقاء ده هيبقى صفة للعرض هيبقى البقاء قائم بالعرض العرض الحقيقة والعرض قائم بالمحل. يبقى معنى كده كلاهما قائم بالمحل، وكيف يقوم بالمحل ايه عرضان. ده عرض ده ايه وده عرض. فقال لك وأنه يمتنع قيامهما العرض وبقاء له العرض بالمحل، يعني ايه بالذات، يعني ده بيقول لك ده ممنوع. يعني مثلا خد بالك ايه السواد ده، سواد هذا الشيء وبقاء السواد كلاهما قائم بالجسم، وليس البقاء قائما بالسواد. يعني احنا بنقول بقي قيام المعنى بالمعنى او العرض بالعرض، لا، قال لك ده هما الاثنين قائمين بالجسم، وليس البقاء قائم به بالسواد، وانما البقاء قائم بالجسم والسواد قائم بالجسم. يبقى اذن ايه بقاء الشيء عرض قائم به، وهذا ممنوع لان بقاء الشيء عباره عن وجوده خلاص كده. اما في الامر الثاني ولك وهذا ممنوع لان السواد وبقاءه كلاهما قائمان بالجسم، وليس البقاء قائما بالسواد حتى يلزم قيام العرض. لما انت ممكن تقول ده عرض وده عرض، صح كده؟ نقول يمتنع قيام العرض بالعرض. هقول لك انا السواد ده هيبقى، يبقى بقاؤه عرض وهو نفسه عرض. طب لماذا جعلت احدهما هما عرضان؟ لماذا جعلت احدهما قائما بالجسم والاخر قائم بالعرض وهما عرضان، وليس احدهما اولى من الاخر بان يقوم بالجسم؟ يبقى معنى كده المقدمه ده ضعيفه، لان احنا بنينا على انه العرض يقوم بالعرض، والحقيقه انه الاثنين على فرض اثباتهما ليس احدهما قائما بالاخر بل كلاهما قائم بالجسم. عشان كده قال لك دي مقدمات ايه ضعيفه. فعشان كده انتصر الامام سعد مع الرازي وقال لك خلاص. ولما استدل القائلون مفهوم الكلام اللي عدى ده، ولما استدل القائلون بكون الاستطاعه قبل الفعل لان التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان. آية صح، قلت تعالوا الاستطاعة لازم تكون وجهتهم تكون قبل الفعل. احنا بنقوله ايه مع الفعل. قال لك ما هو الكافر مكلف بالإيمان، صح كده؟ ده بيبقى كده قبل الفعل، لأنه لو كان مع الفعل يبقى كده معناه، شوف كده، بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان، وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت. مكلف ولا مش مكلف؟ أول ما يدخل الوقت مكلف، والكافر مكلف بالإيمان، صح كده؟ فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. يعني معناه تقول ما فيش استطاعة قبل الفعل، يبقى معنى كده الكافر ليس مكلف بالإيمان ولا تارك الصلاة مكلف بها. يبقى لازم تكون موجودة قبل الفعل حتى صح التكليف. فهمت ولا لسه؟ أشار إلى الجواب بقوله راح هنا جاوب على الشبهة دي. أشار إلى الجواب بقوله ويقع هذا الاسم، يعني إحنا لا ننفي الاستطاعة بالمعنى الثاني وهو سلامة، وبهذا يطلق لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. يبقى هنا المراد من الأسباب يعني الأشياء التي تكون حاملة على فعل الشيء خلاص، والمراد من الآلات زي الأعضاء السليمة، وزي إيه وجود الماء، سلامة الأعضاء اللي حيتوضأ، سلامة الأعضاء، تمام كده، دي الأسباب، وسلامة الآلات الماء اللي هو إيه الآلة اللي هو حيستعملها، تمام. يبقى إذن عندنا الأسباب الأشياء التي تكون حاملة على فعل الشيء، والمراد من الآلات الأشياء التي يكون بها المعونة الآلة على فعل الشيء، مثل أجاب لك مثال أنت تريد الصلاة، فالماء الذي تتوضأ به ده أسباب عرفية لفعل الصلاة، والأعضاء اللي هي الايه الآلات زي ما قلت لك أعضاء الإنسان والايه الشيء اللي هتكون به الطهارة اللي هو سبب الطهارة اللي هو الايه الماء. وملخص هذا الجواب أن الاستطاعة تطلق على معنيين، أحدهما القدرة وهذه مقارنة للفعل، والثاني سلامة الأسباب والآلات وهذه قبل الفعل، والتكليف واقع على المعنى الثاني. طالما في سلامة أسباب ما في تكليف، لأن الذي يكون مع الفعل لا يكلف به العبد، وهذا يخلقه الله تعالى عند الفعل، لكن لما يصرف العبد همته إلى الإيه؟ إلى الفعل. واضح كده؟ يبقى إذن المشكلة جات منين؟ من أننا لم نلتفت إلى المراد أو إلى تحرير محل النزاع. قلنا فإن قيل الاستطاعة صفة المكلف وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له، يعني لماذا يعني أنتوا الاستطاعة دي اللي ربنا قال عليها اللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو اللي هو لمن استطاع أو فاتقوا الذي صفة للمكلف قلوا فلان مستطيع، إنما إيه علاقة سلامة الأسباب والآلات هذه ليس صفة له، فكيف يصح تفسيرها بها يعني تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات؟ كيف أنتوا جبتوها منين دي؟ قلنا المراد سلامة الأسباب والآلات، والمكلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك، حيث يقال هو ذو سلامة يعني الأسباب. كأنها مركبة من شقين، أن تكون عنده قدرة وأن يكون ذو سلامة أسباب وآلات، إلا لأنه التعريف الثاني ذا مركب سلامته، فما ينفعش نشتق منه اسم فاعل، أما الأول مش مركب فنقول مستطيع أو يستطيع، إنما هنا سلامة اسم كيف نخرج منها اسم فاعل؟ فهي أيضا صفة، يعني زي كأنه فلان يعني مثلا لا يقال أن البيت صفة لك، لكن إذا كنت تملك البيت وقال فلان ذو بيت أو ذو مال أو ذو علم، يعني برضو أنت توصف به بس إيه بطريقة غير اشتقاق اسم الفاعل. قلنا المراد سلامة الأسباب والآلات، والمكلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك، يعني هو يتصف بأنه عنده سلامة أسباب وعنده إيه قدرة، إلا أنه اللي هو التعريف اللي بتاع سلامة الأسباب، لأنه إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. يلا عشان وصحته وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة، يعني صحة التكليف لا تعتمد أو ليس المراد بها الطاعة القدرة المقارنة، وإنما على هذه على هذا المعنى التي هي سلامة الأسباب والآلات، لا المعنى الأول، لأن المعنى الأول ليس في قدرة العبد أصلا. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول. طب احنا عندنا معنيان، طب ما المراد بالعجز؟ العجز على المعنى الأول ولا العجز على المعنى الثاني؟ وكل عجز له تفسير. فإن أريد بالعجز تمام عدم الاستطاعة بالمعنى الأول تمام كده، فلا نسلم استحالة تكليف العاجز، بل المحال هو تكليف العاجز بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول. وإن أريد به عدمها بالمعنى الثاني فلا نسلم استحالة لزومه، يعني لزوم تكليف العاجز، وفي هذه الحالة يلزم تكليف العاجز إذا كان بالمعنى الثاني لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات، وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل. يعني ممكن تكون الأسباب والآلات موجودة، حقيقة القدرة التي بها الفعل لا تكون. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للجدين عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها الكفر. يعني الإمام أبو حنيفة حل لنا المشكلة وقال إنه القدرة هي نفسها، بس بحسب صرف ما فيش قدرة على الإيمان، وهي نفس القدرة تصرف إلى الكفر فيكون الإنسان كافرا، أو إلى الإيمان فيكون، هي بعينها التي تصرف إلى الإيمان، لا اختلاف إلا في التعلق. يعني إن تعلقت بقصد الطاعة تكون إيمانا، أو بقصد المعصية تكون أو ما أو عاصي، وهو اللي هو إيه؟ اختلاف التعلق لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة. يعني ما هقول لك بالضبط كده، واحد قادر على السجود فإن سجد لله كان طاعة وإيمانا، وإن سجد للصنم كان معصية وكفرا، والسجود هو السجود. يعني القدرة هي القدرة، إنما الاختلاف في إيه؟ ها؟ في التعلق، والاختلاف في التعلق لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة. فالكافر قادر على الإيمان المكلف به، إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان، فاستحق الذم والعقاب. ولذلك لما ربنا ينفي قدرة الكافر على الإيمان أو على الهداية إنهم كانوا لا يستطيعون، يبقى معناها بيتكلم على شيء هو رتبه باختياره، يعني كأنه هو رفض فأصبح غير قادر. فالله تعالى وصفه بما كان هو له دخل فيه لما صرف همته إلى عدم سماع الحق، وإلى لم يكن قادرا على سماع الحق والإيمان، فهو الذي ضيع، وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان، فاستحق لهذا الاختيار الذم والعقاب. وهو لا يستحق ذما، أو المطيع لا يستحق ثوابا، لأنه هو الذي أوجد الفعل، ولا هو الذي عنده القدرة المؤثرة، وإنما لصرف همته اللي احنا بنسميه الكسب الذي صحه على أساسه التكليف. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل. يعني الجواب اللي احنا جواب النبي كأن احنا سلمنا ليهم انه في قدرة قبل الفعل، مدام قلنا مدح حلنا الاشكال واحنا اعترفنا بالأمة عزينه. لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. ما دام إذا كان الكافر قادر على الإيمان وهو مؤمن ولا وهو كافر، يبقى كده سلمنا أن القدرة موجودة قبل، لكن بمعنى ثاني لا بالمعنى الذي يريدون. فإن أجيب بأن المراد أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا مع، يعني هي أي قدرة في الإنسان صالحة على الضدين، يعني على الخير والشر، على الإيمان والكفر، على الهدى والضلال، إلا أنها إذا تعلقت بأحد، الكلام ده قبل التعلق، صالحة للضدين، لكن إذا تعلقت بأحدهما لا تكون صالحة للآخر. يعني هل ينفع تؤمن وتكفر ما تعلم؟ إذا تعلقت بأحدهما لا تكون صالحة للآخر. حتى أن ما يلزم مقارنتها بالفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل. يبقى اللي يلزم مقارنتها هي القدرة المتعلقة، وما يلزم مقارنتها للترك. تمام؟ يعني اللي هي متعلقة بالفعل يلزم، أو متعلقة بالترك يلزم مقارنتها للترك. يعني في، لأنه القادر قادر على الفعل وقادر على الترك، فإذا قارنت الترك بدأ القدرة على الترك، وإذا قارنت الفعل بدأ القدرة على الفعل. وأما نفس القدرة فقد تكون مقدمة، لا متقدمة، فهو بيتكلم هنا أن احنا سلمنا بأن القدرة متقدمة قبل الفعل. فعاوز يقول لك اللي هو مع الفعل اللي هي القدرة المقارنة اللي هي بنسميه احنا التعلق، انما قبل التعلق لنفس القدرة قلنا صالحة للضدين، فمعنى هذا اننا نسلم بأن هناك قدرة قبل الفعل عشان صلاحيتها للضدين، انما مع الفعل لا تصلح الا لواحد. يبقى كده نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضد، يعني قبل أن يتعلق بالضد الآخر. يبقى جينا في الآخر بعد المعركة الطويلة سلمنا أن القدرة موجودة قبل الفعل بمعنى نفس القدرة لا بمعنى التعلق. قلنا هذا مما لا اللي هو إيه اللي هو الموجودة قبل الفعل ذي مما لا يتصور فيه نزاع بل هو لغو من الكلام مش لغو فقط وتطويل. فليتأمل والله تعالى أعلم. ها في حد سؤال أو شيء؟ أيوة حد ترك مولانا قلنا عند خلق الفعل تقرأ قدرة حادثة لا تؤثر في الفعل لكنها مقابلة للفعل. عاوز يقول لك يا أخي لا يمكن تسمى قدرة لكن صالحة للضدين. لكن في حالة الترك ما في حالة في قدرة بمعنى أنك في حالة الترك قادر على الفعل وفي حالة الفعل قادر على الترك هذا هو المعنى. قبل الفعل هو لم يفعل قبل الفعل يعني صالحة للضدين أما إذا تعلقت بأحدهما يصبح إذا فعل ما ليس قادرا على الترك وإذا ترك ليس قادرا على الفعل فهو لك قبل نفس القدرة. أما عند التعلق خلاص انتهينا دخلت في الموضوع. يعني أنت مثلا يعني قبل الحجز مثلا تحجز تسافر كان حجزت ورحت وركي خلاص وتحرك يرجعها وحتى لو رجعها أصبح إيه خلاص تلبست بالفعل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.